کان الکلام به نسبت الى بعض فروع جعل المه تعلیم القرآن اون نوع روایت عندنا صحیحتون و العمل علیها عند المشهور و عند به اجماع اصحابنا یجوز جعل العمل عمل الفر مهرن که تعلیم القرآن و هو منصوص انما الکلام فی بعض فروع المسئله و کما ذکرنا ان هذه الفروع لم تذكر في فقه القدماء وإنما تعرض لها المتأخرون وأصلها من العام ولا بس تفريعات لا بس من جملة التفريعات ما المراد بالتعليم هل المراد بالتعليم أو التعلم يعني هي تتمكن من قراءة القرآن وحدها أم هي تتمكن من قراءة القرآن بمتابعته بمتابعة الرجل یعنی یکفی النطق بالقرآن ام لابد من تعلمها بحیث انها تتمکن من قرائت القرآن بنفسها الظاهر من الفهم العرف طبعا المسألة عادتا بما انه عقد و استیجار عقد بین الطرفه بحسب الاتفاق بینهما یمکن ان يتفق على شکل معین لكن مع قطع النظر عن الخصوصیات المصرح بها اطلاق الكلام مثلا جعل مهرها تعلم القرآن كلمة تعلم اطلاق هذا الكلام ماذا يقتضي الظاهر استقلالها بالقراءة ظاهرا هكذا فحسب اللغة العربية العلم هو الانكشاف انكشاف الشيء لدى النفس يسمى علما بحيث يوجب سيطرة الإنسان عليه مثلا العلم مرادف للقدرة بمقدار علمه هو قادر له القدرة ففيما نحن فيه الظاهر من تعلمها یعنی قدرتها سیطرتها انکشاف هذا الامر لديها سلطتها و سلطنتها علی هذا معنى التعلم فإذا جعلت المهر التعلم لابد من حصول هذه الحاله و اما انه یقرأ و هی تتابعه في القراءة هذا لا يسمى تعلما في اللغة العربية ثم هل المراد الحفظ انصافا بالموارد تختلف سلام علیکم و رحمت الله بحسب ظاهر لما یکون المهر تعلم القرآن ظاهرا از سیطرت على قراءة القرآن قراءة صحیحه به نفسها و اما زائدا على ذلك تحفظ هذا لا يسمى تعلم يسمى حفظ مثلا في اللغة العربية زرشت في نفسي على ان تحفظ القرآن هكذا المتعارف في اللغة العربية و اما على ان تعلمني العلم به معنی القدره از سیطره التمکن من قراءه القرآن مستقله فرعون لو تعلمت آیتن او آیتین او اربع او خمس على اساس مثلا تبدأ في بقیه الآیات فنسیتها فهل يحتاج او نسیت قراءه الآیه هل يعاد ام لا صاحب الجواهر مال الى العاده لان المفروض هو التعلم وقد زال عنها هذه الصفة زال عنها فتعاد هذه الصفة وعند المحقق صاحب الشراء الله لأن المهر كان تعلم وتعلم يفي ما بعد نسيه لا يرجع إلى المهر أبدا فالإنصاف أن هذا هو الأوفر بالقواعد الأوفر بالقواعد هو هذا ليس عنوان التعلم يعني تتعلم وتبقى في ذاكرتها وفي قدرتها إلى الأبد ظاهرا لا بمجرد أن تكون قادرة ومتعلمة لقراءة القرآن يصف عليها أنها استلمت المهر انصافا نتصور الحق مع صاحب الشرايع قدس الله نفسه بسبب التعلم وذهب جملة من العامة إلى تفصيل في المقام أنه إذا حفظت إذا قدرت على ثلاث آيات فلا بس قال الله يحتاج إلى عادة وما أقل من ذلك فلا كأنما تصوروا أن النقطة فيما نحن فيه عبارة عن تعلم القرآن والقرآن ليس كأي كتاب عادي كتاب فيه إعجاز فالقرآن كتاب للقراءة على ما يقال بس في كلمة القرآن واشتباهها كلام القرآن كلمة يراد بها كتاب قراءة لكن لا مطلقا على وجه الإعجاز فإذا قالت تعلمن الكتاب قرآن يعني ما يكون معجزا بحسب القاعدة كتاب قراءة معجزا يكون الكتاب معجزا وإعجاز الكتاب بثلاث آيات فما فوق أو بصورة لا أقل فيها ثلاث آيات كالكوثر مثلا فما فوق فإذا تعلم فإذا بقيت على تعلم ثلاث آيات فقد استلمت المهر لا شيء عليه وإلا فعليه الإعادة. الجواب عن ذلك واضح، ليس هذا الأمر عرفيا قطعا. إذا قالت على أن تعلمنا القرآن مطلق القرآن ولو بآية واحدة ولو بآيتين ولو بثلاث، يصدق القرآن اسم لشيء معين ليس عنوان بحث كتاب وقراءة فيها إعجاز، ليس كذلك. القرآن شيء معين ما بين الدفتين في الكتاب الكريم من أوله إلى آخره معلوم، من البدء إلى الختم كيفية قراءته وخصوصه كلها معلومة مشخصة من قبيل الواحد العين الشخصي خارجا. فحينئذ إذا فرضنا نسيت آية ثلاثة أربعة خمس كم أقل أكثر على عين في كل ذلك يصدق عليها أنها تعلم. مسألة إن في جو... هذا الفرع ما نلاحظ المستوى المتوسط من الحين. إذا هنا قرائن موجودة نعم، إذا ما موجود كلامنا ما على موجود القرائن، لأن عقد الإيج لأن عقد النكاح عقد قرار بين طرفين. تارة هي تقول مثلا على قراءة فلان على قراءة فلان، خب تعيب إذا لا تسمينا. من جملة الفروع هل إذا اختلف في القراءة، مثلا المرأة تقول على قراءة مثلا أفرض الكسائي والرجل يقول له على قراءة عاصم مثلا، فالحق لمن؟ طبعا لم يذكر هذا الفرع هنا في مجال آخر، إنصافا الحق مع الزوج لأنه هو الذي مأمور بتسليم المهر، وبعد البناء على صحة القراءة بما يقرأه لا بس الحق معه. ويمكن أن يفصل بأن الاعتبار بحسب الارتكاز العرفي في القراءة المألوفة وهي القراءة الموجودة، وأما الزوج يختار قراءة شاذة هذا يحتاج إلى دليل، وهذا ليس بعيدا أن اللفظ ينصرف إلى المتبادر المتعارف المعروف بين الناس وهي قراءة عاصم الموجودة الآن في المصاحف، وأما اتخاذ قراءة شاذة خلاف القاعدة. قلت لكم فروع كثيرة، من جملة الفروع إذا طلقها قبل الدخول فهل يعلمها نصف المقدار؟ على أساس يعلمها 100 آية طلقها قبل الدخول، فهل لو كنا نحن وحسب القاعدة نعم يعني انصافا نصف المقدار، ولكن خب فيما نحن في يأتي مشكلة أخرى إذا كان يقتضي الكلام بينهما تكشف المرأة بين يدي إسماع الصوت بغير المقدار اللازم بيش مشاكل أخرى. على أين إذا يمكن التعليم مع مراعاة الحجاب والستر ومشابه ذلك بنحو من الأنحاء فلا بأس، أما إذا يتوقف على خلاف ذلك فلا يبعد الانتقال إلى القيمة. فرع كل هذه الفروق قلت لكم بعضها هنا مذكور بعضها صغرة، سيأتي إن شاء الله تعالى في موارد الاختلاف هذا الفرع تعرض له الماتن إن شاء الله في التنازع يأتي الكلام. فرع لو مات قبل أن يعلمها، خب طبعا بالنسبة للموت عفوا، فإذا كان بعد الدخول قطعا تمام التعليم واجب، حينئذ إذا مات حسب القاعدة القيمة، يعني من جملة ديون هذا الرجل من جملة الديون التي تستخرج من أصل التركة أجرة تعليم هذا المقدار من القرآن هذا الذي تقتضيه القاعدة. وأما يقوم الغير بها محل إشكاله، سؤال أحد الورثة يقول أنا أعلمها مثلا، هل يصح ذلك؟ لا، لأن الظاهر من تعبير وتعلم من القرآن مباشرته قيام الغير إلا مع التصريح، وبما أن المش مباشر لا يتمكن منها فينتقل الأمر إلى القيمة. من أين تستفاد المباشرة؟ ظاهر لا تعلمني خطاب له نعم مبارك. إذا قال أزوجتك نفسي على أن أتعلم منك أو من غيرك، لا على أن يكون صداقي أن أتعلم القرآن لا يشترط على أن تعلمني، ظاهرا هو الطرف المقابل ظاهرا لا نعم نعم نعم صواب. فإذا كان اللفظ يقتضي المباشرة كما هو الظاهر فإذا مات فينتقل الأمر إلى التقيمة أجرة تعليم القرآن المتعارف لهذه المرأة بأوصافها، لأن المرأة قد تكون عجمية إيرانية أفغانية هندية قد تكون عربية إلى آخره، صفات مختلفة حالات مختلفة مقدار الآيات مختلف، أصلا المرأة ولادتها سفاهتها عقلها إدراكها فطانتها كل هذه الأمور مختلفة، ف فتلاحظ الأمور المختلفة في هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى هذه النقطة. فرع إذا فرضنا أن شخصا علم أن المهر تعلم القرآن فقام. همش قواعد عامة تصفيق هست میشه. هیچ کدوم اینا روایت نداره. قواعد عامه حکم میکنه. اگر تعلیم رو ذکر کرد بله مباشرت کرد. نه اصل تعلیم مهر. من اینکه اون قیمت مشهور همون. خب دیگه الان ممکنه مرده دیگه چاشو. حالا مرد دیگه. خب قرارسی چیکار شد که چه تعلیم بکنه؟ ظاهر تعلیم مال خودش بود. تعلیم بود. الان انت علمنی. مسئلتون هل بما ان المهر یثبت فی الذمه به مجرد العقد، هل اذا قام بهی شخص آخر یثبت عن هذا ام لا؟ مثلا شخص مدیون به شخصه، فانسان یدفع من قبل یقول فلان مدیون لک به الفسون، هذا الفسون من فلان، خب تسقط ذمته به دفع الغیر، تسقط الذمه بالقرآن کفی و نحن فی. مثلا اخوها يتبرع يقول انا اعلمك القران بعد عن الزوج، فبدل ان الزوج يعلمها القران شخص اخر تبرعا يعلمها القران، فهل تسقط ذمه الزوج ام لا؟ فهذا يختلف. اذا كانت النقطه التعلم باي شخص كان وهذا جعل في ذمتي، نعم يقوم به الغير تبرعا فتسقط ذمه الزوج. واما اذا كان العنوان التعليم هو يقوم بذلك، فإذا قام به شخص آخر لا تبرع الذمة. على أين هذه عدة فروع، ومن جملة الفروع هذا الفرع مذكور في الروايات سيأتي إن شاء الله. إذا كان المهر تعليم القرآن وطلقها وعلمها القرآن ثم طلقها قبل الدخول، يعني سلمها المهر ثم طلقها قبل الدخول، فكيف ينصف المهر؟ في الروايات يرجع بالنصف أجرة التعليم، يعني يسأل أجرة التعليم هل مقدار القرآن كم، فيرجع عليها بنصف الأجرة. هذا الفرق مذكور. قلت بعض الفروع في الروايات مذكورة والجملة منها الفقهاء أفتوا بذلك حسب القاعدة، وإنصافا لا بأس، هذه الموارد التي ذكرناها لا بأس بها وهي مطابقة للقواعد. المسألة باصطلاح السابعة عشر تعرض الماتن، سابقا هم تقدم الكلام فيه، الآن هنا أعاد الكلام لنقطته. تعرض الماتن لفرع وهو أنه يجوز الجمع بين البيع والنكاح. نحن سابقا شرحنا أنه الإنشاء تعدده ووحدته بنفس الإيجاب، فإذا كان الإيجاب متعددا الإنشاء متعددا العقد متعدد، إذا كان واحدا فهو واحد. ولكن بالنسبة إلى أركان العقد الجمع بين أركان العقد، يعني عقدين وجمع بين أركانهما، هذا لا يضر ظاهرا بالعقد ما دام أن هناك طريقا عقلائيا لمعرفة الواقع. مثلا إذا قال بعتك هذا الكتاب وبعتك هذه المسجلة ب10,000، لاحظوا إذا قال بعتك هذا الكتاب وهذه المسجلة عقد واحد، جمع بين أمرين الكتاب والمسجلة ب10,000، فالثمن واحد العقد واحد والمثمن واحد. طبعا صحيح هو المثمن، إنما أقول مثمن حسب التسامح العرفي الحوزات العلمية، على أي لا أنه مثلا بعدم الالتفات إلى الصحيح، صحيح مثمن هو الصحيح، على كيف ما كان فهذا عقد واحد جمع بين الكتاب والمسجل بسعر واحد 10,000. أما إذا قال بعتك هذا الكتاب وبعتك هذه المسجل ب10,000، في النظر عرفي عقدان بيعان، باع الكتاب و باع المسجله، نه جعل ثمنا یعنی في مقام التعبير جمع بين الثمنه، لا انه به اصطلاح جعل لم يجعل لكل واحد ثمنه الخاص، لا جعل لكل واحد ثمنه، لكن تعبيرا جمع بينهما. هل هذا الجمع يضر بصحه العقدين او احدهما؟ لا لا دید. مادام الفهم العرفی به مساعدت القرائن یساعد على تشخیص ثمن لا بس بید. نفرض ان هذا الكتاب في نظر العرف، نفرض من باب المثال سعره مثلا 5,000 تومان من باب المثال، و هذه المسجلا في نظر العرف سعره سعرها 15,000، مجموعهما 20,000، لكن هو باعهما بعشر النصف يناسب. يعني بعبارة أخرى لمعرفة الثمن، طبعا تعلمون ثمن غير السعر، ثمن ما يتفق عليه الطرفان، سعر ما يكون في السوق، أو إن شئت فعبر البدل الحقيقي والبدل الجعلي. البدل الحقيقي هو السعر، كل شيء له بدل حقيقي. مثلا البدل الحقيقي إن صح التعبير في باب النكاح مهر المثل، البدل الجعلي مهر المسمى. فإذا قال بعتك هذا الكتاب وبيعتك هذه المسجلة ب10,000، هناك عقدان بيعان لا بيع واحد، وثمنان مختلفان غاية الأمر جمع بينهما. سؤال، الجمع بينهما يضر بصحة المعاملة؟ لا لا يضر بصحة، ما دام هناك طريق عرفي متعارف في فهم المعاملة لا يضر بذلك. فلذا إذا فرضنا في هذا المثال سعر الكتاب 5,000 وسعر المسجلة 15,000، مجموعهما 20، ايش يعني النسبة بينهما الربع وثلاثة ارباع، ربع للكتاب 5 وثلاثة ارباع للمسجل، نفس النسبة بالنسبة ل10,000 تلاحظ يقصر تقصير هكذا، يعني يلاحظ السعران فالثمن يقصص عليهما بحسب نسبة السعرين، ف2000 ونصف للكتاب و7,000 ونصف للمسجل. از تبین النکته فی داره، النکته فی داره هل عدم التعیین حین العقد یضر، و معنا یضر انه اذا کان ذلک الشیء رکنن العقد یبطل، و اذا لم یکن رکنن العقد صحیح لکن المسمى لا یثبت. هذا نتیجه الجهاله المضره. توضیح داره مثلا فی باب البیع الثمن والمثمن ركنون، فإذا قال بعتك هذا الكتاب وبعتك هذه المسجلة ب10,000 ثمن كل لم يذكر فالعقد فاسد. عرفت لك وجه فساد العقد؟ الركن لم يذكر وهو ثمن، يعني ذكر لكن غير معين. نهى النبي عن بيع الغرر، هذا المصادق الغرر، غرر إن شاء الله. فيقال إذا جمع بين الثمنين يؤدي إلى الجهالة، والجهالة في باب البيت تؤدي إلى بطلانه. صار واضح؟ فكل البيعين باطلون، النقطة في الجهالة. هذا بالنسبة إلى البيت. وأما يمكن فرضه بالنسبة إلى مثل النكاح والبيت. قالت المرأة أنكحتك نفسي وبيعتك هذه المسجلة ب100,000 تومان، جمع ما بينهما ب100,000 تومان. خب هنا قد يقال ان مقدار المهر مجهول، لا نعلم اي مقداره بحسب المذكور في العقد، بحسب المذكور في العقد اي مقدار من هذا بإزاء المهر، اي مقدار بإزاء الثمن باعتقاد المسجله. فالنتيجه أن المهر المسمى وهو الذي يذكر في متن العقد غير مذكور مجهول، فقوام المهر المسمى بذكر في العقد، تأملت، وهنا لم يذكر في العقد، فأصبح المهر مجهولا. نعم الفارق بين النكاح والبيع أن المهر في النكاح إذا أصبح مجهولا ينتقل أمر إلى مهر المثل، لكن في باب البيع يوجد فساد البيع. فلو بحسب الظاهر في كل منهما عوضان، لكن العوض في باب البيع ركن، في باب النكاح ليس ركن. فتبين النقطة الأساسية التي طرح الأصحاب هذه طرح الأصحاب وفاقا للعامة، أصل المسألة من العامة، طرح الأصحاب العامة وطرح العامة هذه المسألة في البيع، وطرحوها أيضا في النكاح في كلتا المسألتين. الآن نحن كلامنا في النكاح، وإلا في البيع هم يأتي هذا الكلام، بيعتك هذا المسجل وبيعتك هذا الكتاب بكذا كما ذكرنا، لا فرق. فذكروا هذه المسألة، النقطة الفنية في هذه النقطة، هل إذا لم يذكر المهر أو الثمن في العقد معينا دقيقا يكون سببا لجهالته ولو كان هناك طريق عرفي لمعرفته لكن لم يذكر دقيقا فهذا معنى جهالة الثمن أو جهالة المهر إلا أن جهالة الثمن توجب بطلان البيع جهالة المهر توجب بطلان المهر المسمى لا بطلان النكاح فإذا المهر المسمى صار باطلا ينتقل إلى مهر المثل صار واضح فإنما ذكر جملة من فقهاء العامة هذه المسألة لهذه النقطة فيما نحن فيه في باب البيع يعني بعبارة أخرى هذا بحث بحسب العرف صغرويان إذا جمع بين أمرين هل هذا من التعيين أم لا خلاصته إذا من التعيين البيع صحيح والمهر المسمى ثابت إذا ليس من التعيين فالبيع فاسد والمهر المسمى غير ثابت ينتقل الأمر إلى مهر المثل هذا بناء على أن حقيقة النكاح ليست معاوضة أو شئت فقل شبيهة بالمعاوضة وأما إذا قلنا النكاح دقيقا المعاوضة فلا فرق بين البيع والنكاح لا فرق ها أصلا نكاح هم يبطل قد يقال نكاح هم يبطل أو مهر المسمى عفوا أنه مهر فاسد على كل حال فما هو الحق في هذه المهر هذا أصل المطلب يعني بعد تصور المطلب نقول الظاهر بحسب الفهم العرفي في مثل هذه الموارد ولو ذكر مقدار اجمالی لهما لكن ظاهرا مذكور على ايه ليس من قبيل المهمل ليس من قبيل تفويض المهر ليس من قبيل المجهول مثلا اذا قال بعتك هذه الحنطة مو معلوم مقدارها ايه هذا مجهول اذا قال كميه من الحنطة من غير تعيين مجهول کمیه من البطانیات امامه لا یعلم عددها قال زوجت که به هاده البطانیات هذا مجهول و اما فی ما نحن فی به قرینت عرفیت و هی تقصید نقص عرفیه یعنی جعل مقدار من هذا الثمن المعین به ازاء مثلا بیع الکتاب و جمله من هذا الثمن به ازاء بیع مسجل هذا فی نظر عرف تعینه لا يقال في نظر العرف لم يعين نعم لم يعين بحده و بعد المراجعة الى التقصيد و هي عملية عرفية مألوفة حدها يتبين فليس فيه مشكلة لأن الكتاب له سعر عرفي المسجل لها سعر عرفي و بعد تعيين سعرهما يمكن بيان النسبة بينهما و قد يكون سعرهما معا 5000 فنلاحظ النسبة بينهما مثلا الكتاب 1000 والمسجلة 4000 فالنسبة الخمس ف10000 تقسم على الخمس 2000 بإزاء الكتاب 8000 بإزاء المسجلة أمر عرفي ليس فيه مشكلة وكذلك في باب المهر وأصولا نحن ذكرنا أنه لا يبعد أن يقال الجهالة في باب المهر أخف من الجهالة في باب البيع هم بلحاظ الزوجة وهم بلحاظ المهر أخف من ذلك ليس بعيدا إذن الصحيح أن يقال مجرد هل مقدار من الجهالة يعني حده أما عنوانه محدود لكن حد كل ليس محدودا إنصافا لا يخرجه عن العلم ويجعله مجهولا يوجب بطلان البيع أو يوجب فساد المهر فيرجع إلى العرف أن هذه المرأة بها الخصوصيات كم مهر مثلها و ان هذه المسجله بر خصوص كم ثمنها قيمتها سعرها فيجمع بينهما السعر والقيمه معنا واحد كم قيمتها و كم سعرها فيجمع بينهما بالتقسيم فلذا الانصاف ليس هذا مما يوجب فساد المهر بحيث ينتقل مهر المثل النقطه الفنيه لا ينتقل الى مهر المثل بل يكون من قبيل المهر المسمى غاية الآن بالتقصيد يعرف ذلك بالدقة نقصد بينهما وهذا هو المشهور شهر واسع بين الفقهاء سنة وشيعة فقهاء السنة ذهبوا إلى ذلك وهو الشيعة هكذا لا بأس بالجمع ولا يجب فساد المهر نعم نقل إلى الشافعي قول بالفساد ثم نقل عنه قول آخر بالصحة، وحاصله أنه هذا مجهول، فما دام أنه مجهول انتقل الأمر إلى معلوم. جواب أنه ليس مجهولا، النقطة العرفية صالحة لتفسير هذا، لأن المقدار في نفسه ليس مجهولا. يقول 20 درهم 20 دينار ما عدا 1000 تومان، هذا في نفسه غير مجهول. ما هو في نفسه مثلا كمية من الحنطة، يقول هذا الحنطة، هذا مجهول. فيما نحن فيه لما يعين يقول زوجتك نفسي بعت هذه المسجلة بمعت 1000 كيلو من الحنطة، فالمقدار معين، لكن حصة كل حين العقد غير معلوم، وهناك طريق عرفي لمعرفتها. فالإنصاف صحة الجمع بين النكاح والبيع، هذا في نفسه صحيح. نعم وتبين بإذن الله تعالى أن الأمر لا يختص بالنكاح، يجوز الجمع بين بيع و بيع، يجوز الجمع بين نكاح و اجاره. زوجتك نفسي و اجرتك هذه الدار بمئه الف تومان. نعم يبقى الكلام في بعض الصور، وهو انه اذا كان العقد بطبعه مختلفا، مثلا عندنا هبه مشروطه و هبه غير مشروطه، هبه معوضه و هبه بلا عوض، فاذا قالت زوجتك نفسي و وهبت که هذه الدار به میلیون تو، جمع بین الهبه و نکاح، فهل الظاهر ان المليون كله مهرون؟ یعنی وهبت که مجانا عفیت که مجانا، ام احتمالا الهبه معوضتون، یعنی اعطی که الدار هبتن لكن في قبال اخذ من که هبتن، هبه معوض. الانصاف انا اتصور الفهم العرفي الهبه بلا عوض، يعني اذا قالت زوجتك نفسي و وهبتك هذه الدار بمليون تومان، ظاهرا مليون كلها مهر، اتصورها كذا. ولو هبه مشروع يعني جائز ان تقصد بذلك الهبه المعوضه، لكن ظاهرا الفهم العرفي ابتداء من الهبه يعني بلا عوض، يعني مجانا. فاذا ارادت الهبه المعوضه لابد ان تعين، اذا لا تعين ينصرف اللفظ الى هبه غير معروف. هذا بالنسبه، فليس غرض الفقهاء خصوص النكاح والبيع. نعم ذكروا النكاح والبيع باحتمال، بل تعرضوا لهذه المساله حتى فقهاء السنه مفصلا في باب البيع، بيع وبيع. فبما ان النكاح فيه شبهه ان تكون من المعاوضه وعندهم من المعاوضه، ذكروا من هذه الجهه. والصحيح عندنا بناء على تفسيرنا أسأل المهر ليس بعوضا شرط، ففي الواقع جمع بين العوض والشرط ولا بأس به. إذا قال زوجتك نفسي بعتك هذه المسجلة، ليس جمعا بين عوضين، عوض وشرط ولا بأس به، جمع بينهما. و لذا أمر الجهالة في الشرط أخف من باب البيع، في باب البيع لا يتسامح فيه بمقدار ما يتسامح في الشروط. نعم بقي هنا شيء آخر، وهو أنه في بعض الموارد يلزم مشكل لا من جهة الجهالة، من جهات أخرى، حينئذ بمقدار تلك المشكلة المسألة تتغير نتيجتها لا أكثر. مثلا قلنا سابقا أشرنا، يعني سابقا لا خصوص هذه المسألة، هذه المسألة ببعض فروع أهم مذكورة في كتاب المفسود، ومن بعد المفسود انتقلت إلى الأصحاب. منها إذا قالت زوجتك نفسي و بعتك هذا الدينار بعشرة دنانير، هذا صحيح ليس فيه إشكال. والوجه في دينار بإزاء دينار، تسعة دنانير بإزاء المهر، حتى لا يلزم الربا ولا يلزم فيه إشكاله، يمكن الجمع بذلك بلا لزوم إشكال. و أما إذا قالت زوجتك نفسي و هذا الدينار بديناره، هذا مشكلة الربا، لأن الدينار في مقابل الدينار إذا لوحظه فيه زيادة، عند هؤلاء زيادة البعض، هكذا فسر، لأنه جعل مع الدينار زيادة، هذا وحسب ظاهر الله. ثم إذا آمنا بالتقسيط، إذا لم نأخذ بظاهر الله، خب راح يكون هذا الدينار الذي قال بدينارين جزء من هذا في مهر و جزء من هذا في قبال الدينار، عوضان عن الدينار، يعني أقل من دينار راح يصير في قبال دينار، فيلزم منه الربا. صوابه. فالمشكلة في هذا المثال مشكلة باصطلاح الربا. و طبعا اصحابنا قالوا اذا قالت زوجتك که نفسی و هذا دینار به عشرة آلاف و عشرة دنانه، قالوا صحیح دینار فی مقابل دینار و تسعف. لكن السنه فی کتاب المغنی لابن قدام الجزء الثامن صفحه 85 حتی فی هذا المثال استشکلون. و سر فی اشکال فی هذا المثال ان ظاهر هذا المثال التقصید جزء من الدينار في قبال الدينار، جزء من عشرة في قبال الدينار، جزء من عشرة في قبال المهر وعنوان المهر، فيكون أقل وأكثر من الدينار. إلا أن يكون مهر مثلها تسعة دنانير، وإلا إذا مهر مثلها أقل أو أكثر من تسعة دنانير راح يلزم الربا أيضا. لكن في فقهائنا لم يفتوا بذلك، آمنوا بذلك، قالوا يمكن فرض الدينار بإزاء الدينار والباقي مهر. اما العام حتی في هذا المثال استشكلوا، اما فقهاءنا من بعد الشيخ استشكلوا في هذا المثال وهو انه لو قالت بيع زوجتك نفسي وبيعتك هذا الدينار بدينارين جاء في عبارات الاصحاب واصله من عبارات السنه جعل الدينار الواحد في قبال الدينار والبضع فيلزم منه الربا. هذا التفسير نحن لا نؤمن به لأنه لا نؤمن بالعبادية المعارضة في بعض. نعم يمكن تصوير الإشكال بشكل آخر وهو أن الفهم العرفي في مثل هذا التقصيد، فجزء من الدينار بإزاء الدينار، جزء آخر من الدينار مهر، في المهر لا إشكال، إشكال في الدينار، فيلزم الربا ومن لزوم الربا يلزم فساد البيع، فالبيع فاسد. نعم هنا بحث آخر في باب الربا الآن مجال لا يسع، هذه خصوصيات للربا لا لبحثنا هذا، وهو أنه مسألة معروفة الإنسان لو عامل معاملة ربوية كل المعامل فاسدة أم خصوص الزائد فاسدة. مثلا قال أعطيك من باب مثال 20 كيلو من الحنطة ب 50 كيلو، أصلا البيع فاسد هون أم أن 20 في مقابل 20 زيادة 30 فاسد، 20 في مقابل 20 لا بأس به. ويمكن أن يستدل له بقوله تعالى ولكم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فالزائل محل إشكاله، ولكن الإنصاف صعب قبول هذا الشيء والتحقيق بطلان البيع تماما. التفصيل في باب الربا عن هذا يؤثر في ما نحن فيه، لكن بناء على أن البيع كله باطل حينئذ بالنسبة إلى ما نحن فيه البيع باطل. خب إذا كان البيع فاسدا يعني هذا الدينار جزء من عوض في البيع وجزء فإذا فسد فيصف الفساد إلى كل الدينار، فإذا فسد الدينار يعني المهر أيضا فاسدون، النتيجة المهر فاسدون البيع فاسدون لكن النكاح صحيحون ويرجع إلى مهر المهر. يعني بعبارة أخرى هنا ولو المهر مذكورون وقلنا ذكر المهر يقتضي عدم رجوع مهر المهر، لكن بملازمته لعقد البيع لتقارنه بعقد البيع و فساد عقد البيع يسري الى فساد المهر، فالمهر فاسد و ينتقل الى مهر المهر. هذا الذي قاله في المقصود و قاله به اصطلاح في الشرایع. الا ان من بعد و طبعا المساله لا روايه فيها الان ذكرت لكم حسب القواعد، ولكن صاحب المسالك الشهيد الثاني و جمله من اعلا ذهبوا الى ان المهر صحيح و اصولا قالوا هذا الدينار لما يقول بعتك هذا الدينار بدينارين لابد ان يكون المراد تقسيط الدينار، يقسط مقدار على الدينار و يقسط مقدار على المهر، فانه لا يخلع من امرين، اما يلتزم بالتقسيط او لا يلتزم بالتقسيط. اذا التزمنا بالتقسيط یعنی اقل من دینار فی قبال دینار ها داره با و الباقی هم مهران. خب آن لیسه فی مشکله، اذا آمدنا به تقسیم لیسه فی مشکله. المقدار الذي فی قبال دینار بیعون فاسده و المقدار الذي مهران صحیح. و اما لا نؤمن به تقسیم، نقول لا لا یقصر. خب لعنه یلزم الربا، لا یقصر بل یجعل الدینار کله فی قبال دینار، کل دینار لا نلتزم حتی لا یلزم الربا تکون المعامله صحیحه. خب حین اذن نقول المهر غیر مذکور فیرجع الی مهر المهر. لا یلزم فساد المهر اذا التزمتم بالربا، یعنی یقول الربا قوامه به ان یکون جزء من الدینار فی قبال دینار. هذا ربا متى یکون جزء به اداء دینار اذا قصد. خب اذا قصد فد مقدار میکن به عنوان المهر. خب هذا صحیح. مثلا نفرض ان مهر مهر به اصطلاح مهر المثل لهذه المرأة 9 دنانير، نفرض صواب 9 دنانير. خب 9 دنانير مهر المثل، دينار واحدا بعنوان العبر، فيصير مجموع شكل 10. فإذا أردنا التقسيط يقصد على 10، يعني هذا الدينار الواحد جزء من في قبال الدينار، 9 أجزاء في قبال المهر. فعشر الدينار في قبال الدينار وهذا ربا، 19 دينارا بعنوان المهر. ليس ربا ليس في مشكلة. على أيين الظاهر العرفي كما تفضلتم في مثل هذا التقسيط، فبما أن الظاهر العرفي هو التقسيط على ضوء التقسيط يلزم الربا. و اما اذا لم تقسطوا خب الدينار به ازای الدينار و المهرم غیر مذکور فیرجع الی مهر المهر. ولكن الظاهر العرفي هو التقسيط و اذا آمنا به التقسيط يلزم الربا و يكون ربا و يكون حراما فيكون الاخر صحيحا. والانصاف ما افاده هؤلاء الاعلام قدس الله سرهم هو الاوفق بالقواعد. انصافا الاوفق بالقواعد هو هذا. والوجه في ما ذكرناه من ان المهر شرط وليس عوضا، فعندنا شيء واحد يحتاج الى العوض وهو البيع. وقد ذكر شيء مال واحد دينار بعنوان العوض للبيع والمهر للمرأة. والتقسيط كما ذكرنا امر عرفي متعارف ليس فيه مشكلة، فيقسط هذا الدينار بالنسبة فيجعل للمرأة 19 دينار، وبالنسبة إلى 10 دينار نقول المعاملة فاسدة الربا، فيلزم بصحة النكاح وبصحة المهر. مهر المسمى 10 دينار ويلزم بفساد الربا وفساد البيع لأنه ربوي، لأنه راح يكون دينار في قبال 10 دينار هذا ربا. والإنصاف في تصورنا ما أفاده هؤلاء الأعلام هو الأوفق بالقواعد. فلذا الظاهر أن المهر صحيح لا أنه فاسد. نحن قلنا أن الإنسان إذا التزم بشيء لا بد أن يلتزم بجميع لوازمه، ما دام المهر ليس عوضا و ما دام التقسيط عرفيا. النقطة الأساسية التقسيط عرفيا ففي مثل هذا المقصد شو المشكلة فيه؟ كما أنه تبين اذا قال بعت زوجتو که نفسی و بعتو که هذا دینار به 10 دنانیر، هذا محل اشکاله، انصافا محل اشکاله. الا اذا کان یعنی یعلم مهر، الا اذا وضح الا اذا کان مهر مثلها 9 دنانیر و الا اذا کان اکثر او اقل من التقسيط ايضا يلزم الزياده والنقيص في باب البيع وهو الربا، حرام و فاسد من جهه الربا. فالتفصيل بين المسألتين لا أساس لهما من الصحة، كما أنه طبعا فيما إذا كان الطرفان من النقود يعني دينار لابد من التقابض بلحاظ مسألة الصرف، تقابض في مجلس العام مسلم. ثم تعرض لمسألة للعبيد لا نتعرض، المسألة 18. ثم نأتي للمسألة 19 إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.